الشيطان الحرب إن شانئك هو الأب. ثم قال: أتدرون من الكوثر؟ قال: وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن البسملة من الفاتحة أولى، وأن فيه دليلا على أنها ليست من الفاتحة، لأنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله. وبقي من الحديث: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة فيها تقديم مفعول إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فإياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين كذلك فيها تقديم المعمول المفيد للحصر. والاستعانة طلب العون، طلب العون، هذه يقول الله تعالى فيها: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شو بينه وبين عبدي سبحانه؟ لأن إياك نعبد من حقوق الله، العبادة له من العبد لربه، وإياك نستعين من الله للعبد، العون من الله للعبد والعبادة من العبد لله، فهي بينه وبين عبده. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. وفي هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي في آخر الفاتحة يستجاب، لأن الله يقول: ولعبدي ما سألت. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الثناء على الله قبل السؤال، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ثناء على الله، ثم اهدنا الصراط المستقيم بعد ذلك. وهكذا ينبغي في من آداب الدعاء أن الإنسان أولا يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. طيب، في قوله: من صلى صلاة عمت كعم الفريضة، في أول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب، كعم الفريضة والنافلة أولى، وصلاة الجنازة وغيرها. لهذا نقول: صلاة الجنازة يجب أن الإنسان يقرأ فيها سورة الفاتحة، إن لم يفعل بطل. واستدل بها شيخ الإسلام على أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه بالإجماع لا تجب فيه قراءة الفاتحة، ولو كان صلاة للزم إما قراءة الفاتحة أو فضلان هذا السجود. فلما لم يبطل بجرح القراءة علم أنه ليس بصلاة. نعم. ولهذا يختار رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه يجوز والإنسان محدث، ويجوز والإنسان مثلا قد ستر عورته سترا كاملا أو غير كامل، حتى إنه يجوز أن يسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك كما يجوز أن يدعو الله متجعا إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه يقول: هذا ليس بصلاة، ويستدل باللازم. وفيه أيضا دليل على ضعف الحديث الوارد: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأنه لو كان صلاة ولم يستثن إلا إباحة الكلام لوجب قراءة الفاتحة في الطواف، ومن المعلوم أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الطواف. وعلى ما يدل على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة في اشتراط الطهارة للطائف فيها خلاف كما سبق لنا في دراسة صحيح البخاري، وأن من العلماء من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إنها ليست بشرط ولا واجب، وإنما هي أكمل وأفضل، لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا. نعم، ولكن هل هذا واجب؟ هذا موضع نزاع بين العلماء. والذين استدلوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عمدتهم الحقيقية أو الصحيحة حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكنه ليس بصريح، هو صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بصريح في الموضوع. وش السبب؟ إذ يحتمل أنه إنما منعها من الطواف لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إذا خرجنا إلى صلاة العيد أمرهن باعتزال المصلى. وعلى كل حال المسألة إن شاء الله يأتي بذكر فيها أكثر. طيب، وفي هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، في الحديث دليل على إثبات كلام الله. من مخر؟ من قوله قسمت الصلاة، ومن كونه خاطب العبد ويقول هذا أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي إلى آخره. وفيه أيضا دليل على إثبات سمع الله وإحاطته وشموله، لأن القارئ الذي يقرأ الفاتحة هنا يقرأها سرا أو جهرا، أحيانا سرا وأحيانا جهرا، ومع ذلك فالله تعالى يسمعه ويجيبه. وفيها أيضا دليل على أن صفات الخالق لا يجوز أن تقاس بصفات المخلوق، وأنه لا يجوز للإنسان إذا استبعد وقوع أمر في صفات الله أن ينكر هذا أو يؤوله أو يحرفه على أصله. منين نأخذ؟ من تكريم الله تعالى لجميع المصلين في آن واحد في وقت واحد، لأن قوله حمدني عبدي يشمل كل من قال الحمد لله رب العالمين. وفرضنا في صف الآن نصلي مثلا 200 خلف الإمام، هل كلنا نخلص في لحظة واحدة من الحمد لله رب العالمين؟ لا، بل نختلف. ومع ذلك كل واحد منا يخلص منها يقول الله له حمدني عبدي. وهذا دليل على أن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ومثلنا أمس بمثال يقرب من هذا تشكك فيه بعض المتأخرين لظنهم أنه مستحيل. ما هو؟ حديث النزول، حيث قالوا كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ظل الآخر، وظل الآخر يكون هنا، وإذا طلع الفجر انتقل إلى أناس آخرين، فيلزم أن يكون الله دائما في السماء. فيقال هذا إنما يقال لو كنا نقيس صفات الخالق بصفات المخلوقين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لشدة تسليمهم وانقيادهم ما أوردوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أوردوا. ولو كان هذا من الأمور التي يجب على الناس أن يفهموها ويتبينوها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله قدر أن بعض الصحابة يسألوا عنه. طيب، فيه أيضا دليل على فضيلة الفاتحة، لأن الله سماها صلاة، وعلى أنها ركن في الصلاة، لأن الجزء إذا عبر به عن كل دل على ركنيته فيه، وكذلك إذا عبر بالكل عن الجزء دل على ركنيته فيه، حتى إنه يصدق أن هذا كل هذا الكل، هذا الجزء كل الكل. نعم، أيهم؟ هنا عبر عن كل بالجزء، قسمت الصلاة، مع أن المراد قسمت قراءة الفاتحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت. عندكم كلكم 30؟ 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية عندكم. تسمية عندكم؟ يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أنا أشكال في 30 آية، لأن الذي يتبادر للذهن إن سورة من القرآن 30 آية شفعت، نجر 30 بدل أو صفة وشفعت الخبر، لكن على نسخنا هذه تكون 30 هي الخبر، 30 هي الخبر، لكن فيه إشكال. وجه الإشكال أن محط الفائدة في هذه الجملة هل هي بيان عدد آياتها أو بيان أنها شفعت؟ الظاهر هذا، مع أنه يصح أن نقول إن محط الفائدة بيان عدد الآيات وشفاعته، ونجعل 30 آية خبر لإن وشفعت خبرا ثانيا، وتعدد الخبر جائز. نعم. على كل حال، الشاهد من هذا أن هذه السورة 30 آية بدون ذكر التسمية، دل ذلك على أن التسمية ليست من السورة، لا بالنسبة للفاتحة ولا بالنسبة لغيرها. لكن اسمعوا الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغتى إغتاءة. بين هذه يقال فيها بين ويقال فيها بينما، وأصلها بين، أصلها بيت، والألف فيها للإشباع. وأما بينما فالأصل فيها بين وما زائدة، ودائما كما تعرفون أنما تزاد في مسائل كثيرة، مثل تزاد بعد الشرط وتزاد بعد الباء، كثيرا ما تزاد. إنما إذا كانت بين الألف فيها للإشباع، وإذا كانت بينما فما فيها زائدة. طيب، وش اللي ناصبه؟ منصوبة على الظرفية، والعامل فيها في هذا التركيب قوله أغفى، أغفى إغفاءة. طيب، وقوله إذ أغفى، إذ هذه بعضهم يرى أنها زائدة ويقول التقدير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهورنا أغفى إغفاءة، يعني أغفى إغفاءة في ذلك الزمن الذي هو بين أظهورنا. ويجوز فيما أظلم أن نجعل إذ ظرف، ويكون هذا من باب البدل لبين الأولى، ولكن هذا بعيد في الحقيقة. الذي يرى أن إذ إما زائدة، وإما أنها حرف للتعليل، وهذا أيضا فيه نظر وإن كان يحتمل، فأقول القول بزيادتها هو الأصل. وقوله بين أظهرنا، وقول بين أظهرنا هذه أيضا ظرف مشاربة، حال من رسول الله، حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجوز أن نجعل بين أظهرنا خبر لقوله رسول الله ذات يوم بين أظهرنا، ونجعل ذات هي الحال، رسول الله حالة كونه ذات يوم بين أظهرنا. وأهم شيء هو أن نعرف إعراب بين أو بينما، لأنها دائما تشكل على الطلب، فصارت بين ظرف وألف فيها الإشباع، وما إن كنيت بها فهي زائدة، وعاملها الفعل الذي يأتي بعدها وهو في هذا المثال أغفى. مش معنى أغفى أغفاءة؟ يعني نومة، وهذه النومة هي ما يعتريه عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه متبسما فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، أي قريبا، سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث رواه احمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى ان البسملة من السور. وجه الدلالة انه قال انزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على ان البسملة من السورة، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح. ما صريح؟ لأنه من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السورة كاملة، لأن البسملة يؤتى بها لبيان ابتداء السورة، فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السورة كاملة. لأنه لو قال أنزل علي سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول السورة. فلما ذكر البسملة دل ذلك على أن هذه أولها، هذا أول السورة. على كل حال ليس بصريح. حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا، أحدهما صريح والثاني محتمل. والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح، لأن هذه طريقة الراسخين في العلم. كما في القرآن تماما، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا، أنه إذا اجتمع نص محكم بين ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم، لأنه ما يمكن يعارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا. الشرط الأول، نعم، قال الأمرين يعني جماعة من يرى جهل بها لا يتكلم القرآن، لأن الإسلام عند تعود القرآن. نعم. إذن نقول في سورة النمل، كيف سورة النمل يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمر كتبه سليمان، فهو يحكي الكتابة برمته. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل بالاتفاق أنها من السورة، لأن ما ابتدأت بها السورة، لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع. ما يكتب هذا النساء. نعم. لا يمكن القول بأن البسملة من سورة الأخرى وليس فيها. ما ظاهر هذا، ما ظاهر أن الفرق بين هذا وهذا ليس بظاهر. الذي يظهر أنها ليست من السورة لكنها ابتدأ بها. ويدل على هذا أيضا وأصرح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. دل على أن البسملة يؤتى بها ليتبين أن هذه السورة مبتدأة. نعم. لا بس يقول عله عندي بعدم سماع الدشني من ابي هريره، لكن ذكره ابن حبان في الثقات. طيب هل هذا هذا سبق الكلام فيه، وقلنا ان الاحاديث الاكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثبت انه لا يشعر بها، ولكن مع ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه، انما لا ينبغي ان يجهر بها مساوي للاسرار، لان الاسرار اكثر واثبت، ولكن مع هذا لا باس ان يشعر بها احيانا. لا يجهر بها احنا على بعض الذي نرى انه ما يشعر بها، لكن لو جهر بها لا ينكر عليه، يعني ما نجعل سنيه الجهر مقارنا لسنيه السفيه، بل الاكثر والاكثر الاسرار. لكن لو أنه جهر ما نقول هذا بدعة وحرام ممكن عائد لأنه ورد إلا أنه لا يسأل ورد الإسرائيل عن الإسرائيل يعني قلنا هل يجهر بها أو يسر هذا سؤالك نفس الشيء إذا قلنا إنها من السورة جهر بها وإذا قلنا ليست منها فإنه لا يجهر بها ولهذا من يجهرون بالبسملة في الفاتحة تجدهم يجهرون بالبسملة في غيرها من السورة حتى لصلاة الفرض عندما يقرأ الفاتحة وإليك مثلا سورة الكافرون تجده يجهر بالقراءة فيها فهذا مذهب من يرون الذين يرون أنها من السورة يجهرون بها لا يفرق لأنه بسم لكن نسر البسم لكن نسر عند القائلين بأنها ليست من السورة يقولون إن الإسارة بها أفضل نعم إيه وهي آية نعم صحيح أن البسملة آية لكنها مستقلة مستقلة عن السورة بس يجابها للعلامة باب وجودنا لا الصحيح أن السعير فقط ولا يبسل إن كان من أول سورة يبسل أما إذا أراد أن يقرأ في أبنائها فإنه من السعير فقط لأن الله إنما أمرنا بالاستعادة فقط وأما البسملة فلا ينبغي البسملة باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زال رواه أحمد وأبو داود طيب يقول المؤلف باب وجوب قراءة الفاتحة المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط نعم الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية لا وجوب شرطية ولا وجوب يسقط بالساوي لأنه مثلا ستر العورة هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب لكن وجوب شرطي لأنه يتقدم على الصلاة وليس من ماهيته لكن قراءة الفاتحة واجبة إلا أنها وجوب ركنية لأنها من ذات العبادة ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها أي من ماهيتها ومقوماتها فهو إما واجب وإما ركن أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط الفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها والدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا نافع للجنس الصلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل وتشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد هذا نبي ناخذ عمومي حتى نشوف اذا جانا شيء يخصص نمشي عليه انما كلمة لا صلاة عامة شاملة تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد وقوله بفاتحة الكتاب هي هذه الصورة المعروفة وسميت فاتحة الكتاب لأنه فتح بها لا لأنها أول ما نزل بل أول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة اقرأ من أولها لو قال قائل المراد بقوله لا صلاة أي كاملة، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فنحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة. وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة، فقرأوا ما تيسر. فما هو الجواب على هذا القول؟ هو عام وهذا يخصص. نعم، يقول اقرأ ما تيسر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا عام أو مجمل إن شئت بقول مجملا بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا، في أيضا دليل غير هذا، نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح بأنها فاسدة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته حجاج أي فاسدة، وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ انتبت الصحة أيضا عمن لم يقرأ. وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. ثم اللفظ الذي أعقب المؤلف بهذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه صريح بأن النفي هنا وش نفي له للإجزاء، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. قال الخليج وقال غيرهم قال أخوه الأقرب، لأن فيها الشيء الحجاج كتعلمنا الآن التمر إلى صار إذا قال هذا التمر الحجاج يعني فاسد، لا يزال معروف إلى الآن في اللغة. نعم نعم. نعم يمكن أن نقول هذا أيضا، إن المراد أنه ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة ترهقكم في صلاة الليل فتقرأوا ما تيسر، يمكن هذا، لكن كلمة تقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة الليل فقط، فنقول هذا الرجل يقوم صلاة الليل يقرأ اللي تيسر له، واللي تيسر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم. ما يحالف نهور قيام الليل حتى في قيام الليل، في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة ما تصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله، لأنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداد. طيب سميت أم القرآن؟ نعم، لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا، موجود في الفاتحة إجمالا. فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخبار ويتضمن الأحكام، كلها موجودة، أمهاتها وأصولها موجودة في فاتحة الكتاب. فبالحمد لله رب العالمين إثبات الصفات، إثبات التوحيد أقسام، إثبات التوحيد بأقسامه. في الحمد لله رب العالمين بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد بأقسامه. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. طيب النصارى من اي الاقسام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، أما القسم الثاني وهم المغضوب عليه، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين إلى وصف المغضوب عليه، لأنه لا فرق بينهما وبين اليهود. فاليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة مش نعتبرهم مغضوب عليهم، لأنهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الإسلام في نبوة عيسى، ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا في منزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. نعم. الظاهر العموم لكن قد يقال ان الانسان الذي يقرا الفاتحه بدون استحضار اين حمد الله؟ ما حمد الله، لان وحيه يقول على ان بس اله متكيه، ولهذا ما يدري له باب السوره. نعم. واحيانا عندما يقول الظالمين هم يقول امين، يرجع الى نفسه ما يدري هو قراه ولا ما قراه. نعم. يشك. فالله اعلم، ان شاء الله نقول قول الله واسلم. نعم. نعم صحيح. اي بس هذا ذكر باللسان. والحديث يقول اذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم. او لا بد من قول يشعر الانسان بانه حمد ربه فيه. هو ما في شك انه اتى، ما في اشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاه تصح ما في اشكال، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري حمد ربه ولا محمد ربه؟ لا، ما اختلفنا بان هذا ناقص. نعم. ولا اختلفنا ايضا بان الصلاه مزدحمه، انما الان هل الاشكال هل ان الله يجيبه اذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر دكان ولا يفكر سجار ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله؟ ما هل يجيبه؟ كيف يقول له حمدني عبدي؟ وهذا العبد الحقيقي ما يشعر اطلاقا انه حمد الله. على كل حال نقول ان شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم، ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين، فيقول الله رحمه الله حمدنا عليه. في حديث ان العبد ان الله يلتفت على الى يعني لها الانسان. نعم. يلتفت على الله، اعرض الله عنه وقال اتلتفت الى خير مني. من خالق ان هذا صحيح، ولا شك ان التفات القلب عن الله انه يوجب ان الله يلتفت عن العبد، لكن بس إذا أخذنا بالعموم ما أدري أنت شرحت ما أنت بالحرص إن شاء الله تحفظ قلبه. وهو صحيح يجب الإنسان يحفظ قلبه، لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبك ويقول حمدني عبدي وأنت ما تدري وأنت حمدت الله ولا ما أيهن؟ كيف جاء تنفيذ؟ نقول أنه غير واجب في الآية تدل على نفس الصحة؟ التعريف أمنا قلنا إن الذين قالوا نفي ذلك الكمال استدلوا بالآية فقرأوا ما تيسر من القرآن. يقولون لما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال لا صلاة لمن لم يقرأ، قلنا هذا على نفي الكمال، الفاتحة من الغير، لكن لو قرأ غيره مما تيسر فقد أتى بالواجب. حكمنا على هذا أنه لا صلاة للإنسان بدونها، وأن النفي في قول لا صلاة لنفي الصحة، ويؤيد أنه ينفي الصحة قوله لا تجزئ صلاة، ولهذا عاقب المعلق الحديث الأول بها لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عائشة رضي الله عنها قرأنا أيضا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج فينادي فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما ذاك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وهو قراءة فاتحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يخرج فينادي يعلم بالناس، وفيه إشارة إلى وسائل الإعلام، إلى وسائل الإعلام واستعمالها. فمثلا هذا يشبه الإذاعة في وقتها، في وقت ليس هناك إذاعة، لكن كون الرجل يخرج وينادي بين الناس بغض صوت يدل على اعتبار وسائل الإعلام، وأنه كلما كان الإعلام أشمل وأبلغ كان أولى. وفي أيضا دليل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى أسباب الناس فهي مما جاء الشرع بتقريره، ولكن اعلم أن تقرير الشرع للشيء قد يكون بعينه أو لعينه وقد يكون لجنسه. مثلا مكبر الصوت الآن في المساجد، هل ورد تقرير الشيء تقرير الشرع له بعينه؟ لا، لأنه غير موجود، لأنه غير موجود، لكن ورد تقرير الشرع لجنسه. وش جنسه؟ مثل أعلام قضية أبي هريرة كونه يخرج وينادي فيقول لا صلاة لك إذا بين القرآن قاعدا. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأمور الأهلية. وكذلك نداء العباس في غزوة حنين، يا أصحاب الشجر السمرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان رفيع الصوت، فدل على أن جنس ما يبلغ به النداء أمر مقرر من قبل الشر، لكن اختلفت الوسيلة، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغايتها، مقصودة لغايتها. عندنا مثلا المطابع التي تطبع الكتب، هي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي موجودة، لكن موجود جنس وهو الأمر بكتابة السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من أهل اليمن وسمع خطبته يوم الفتح وأعجبته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاه، وكذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه ما يقول. كانت حقيقة وثيرة يعني حفظ للسنة وثيرة لحفظ السنة هذه المقابل لو جاء الإنسان وأنقاها فهذه ليس موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي منكرة نقول لكن جنسها موجود مقرر الجنس موجود مقرر وهكذا الإبداع بالمكبر والإبداع بالبدياع وما أشبه ذلك هو جنسه مقرر وقوله بفاتح إلا بقراءة فتح الكتاب فماذا هذه الكلمة اختلف الناس فيها فمنهم من قال إنها شاذة فلا تقبل ومن قال إنها شاذة فلا تقبل لأن الأحاديث الكثيرة التي تكاد أن تكون شبه متواترة ليس فيها قوله فماذا ومنهم من قال إنها ثابتة ولكن معناها أن لا تنقص معناها إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو أذيك يعني كما زاد رفع للنقصان مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون المعنى لا ينقصون إلا يزيد المعنى هنا كما زاد يعني إن ما في قراءة إلا بأم القرآن فصاعدة يعني لا ينقص عن ذلك لا ينقص عن ذلك مثل هذا تأكيد لإتمام قراءة الفاتحة وليس تقريرا لوجوب الزيادة عليها نعم هذا ما أجاب به الجمهور ولهذا بعض أهل العلم إلى أنه يجب قراءة الفاتحة وزيادة سورة قصيرة مثلا أو آيتين أو ثلاثا المهم أخذوا بهذا الحديث على أنه على أن الكلمة ثابتة وأن المراد بها إثبات وتقرير الزيادة لكن صحيح رأي الجمهور لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط فتح الكتاب فقط لا يقال إنه إذا ثبت أنه قرأ الركعتين الأوليين الفاتحة فما زال فقد حفظ المطلوب لأننا نقول إن قراءة الصلاة واحد ما وجب في الركعة الأولى وجب في الركعة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وبهذا عرفنا أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة وإلا قلنا إنه يكتفى بقراءتها في الصلاة مرة واحدة فالأصح في هذه المسألة رأي الجمهور وأن هذا إما أن نقول أن الرواية الشاذة والشذوذ أمر واحد نعم وذلك إذا خالف الثقة من هو أولى منه وأرجح إما بكثرة العدد وإما بقوة الحفظ الوجه الثاني أن نقول حتى أنها ليست شاذة وأنها صحيحة فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها إثبات وتقرير الزيادة إذ من الممكن أن تحمل على أن المراد تقرير قراءة الفاتحة وأن المعنى لا بد من قراءتها أو زيادة فلا تنقص ويؤيد هذا الحمل يعني إذا قال من الذي أوجب لكم أن تحملوا الحديث على هذا المعنى إذا صححتم الله نقول يؤيد حديث أبي قتادة الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الأخريين الظهر والعصر على قراءة الفاتحة فقد يقول قائل لا دليل لكم في هذا الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ ما زاد على الفاتحة الركعتين الأوليين جوابنا أن نقول لو وجبت في الركعتين الأوليين لوجبت في الركعتين الأخريين لأن قراءة الفاتحة واحدة دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته يفعل ذلك في صلاتك كلها ثم انه مما يدل على عدم التعيين على عدم التعيين الزائد انه ما عين في هذا اللفظ المجمل ولا عين ايضا في حديث اخر ما عين ولا عين ما قيل الا بقراءه الفاتحه مثلا وقل والله احد نعم ولا عين في حديث اخر المراد بما ذات كذا وكذا والشيء الموجب لا بد ان يعين والنبي عليه الصلاه والسلام لما كانت الصلاه واجبه عينها للناس وبينها لهم. ثم قال المؤلف ولا وسيلة ولا حال. ما جعل الله الحرب وما جعل عليكم من دينه حرجا، ما جعل عليكم من دينه حرجا يعني ما شرع لكم امرا يخرجكم ويكون لكم على ويكون عليكم به دين، فكل ما جعله الله تعالى من الشرع فهو تعالى. هنا انما جعل الامام، مش معنى جعل شرع يعني شرع الامام الذي به صلاه الجماعه ليؤتم به يعني ليقتدى به ويتخذ اماما، فهو على ذلك قوله فاذا كفى فكبره، اذا كفى فكبره. هذه تشير الى ان حال الماموم مع الامام ارضى، احوال الماموم مع الامام ارضى كذا، إذا كبر تكبر، كلمة تكبر تغيب حاله، وكلمة إذا كبر تغيب حاله أيضا. ولكن إذا كبر تغيب حاله أننا لا نكبر قبله ولا نعم قوله، إذا كبر لا نكبر لا قبله ولا معه، يعني إن كبرت قبله أو معه فأنت ما جربت تكبيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبره تفيد حاليه أيضا، نعم، وهي المتابعة وعدم التأخر، يعني أن تبادر تبادر، نعم، أن تبادر ولا تتخلف. أن تبادر من هذا منك أنت تكبره، عدم التخلف أنه لو تخلف لم يكبر تكبيرا متابعا متابعا فيه. فالأحوال إذا أربع أربع، سبق وموافقة ومتابعة وتخلف، موافقة ومتابعة وتخلف. أي الأمور؟ لا أنا متابعة فقط، لا يؤمر من هذه الأحوال الأربع إلا بحال واحدة غير متابعة. إذا كفر فكبروا، وكذلك بقية أفعال الصلاة، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا جلس وإذا قرأ فأنصته، إذا قرأ فأنصته، رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح. نعم، الشاهد قوله إذا قرأ فأنصته، إن هذا أمر للمأموم بإنصاته بقراءة الإمام. طيب إذا قرأ سرا أو جهرا؟ وش الدليل؟ يقول أنصته ولا إنصات إلا لصوته، لا إنصات إلا لصوته. طيب إذا قرأ فأنصته هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها، أنه إذا قرأ الإمام فإننا مأمورون بالإنصات. نعم، وجوبا ولا استحبابا؟ الأصح وجوبا، وأنه يجب الإنصات لقراءة الإمام، لأن هذا من تمام المتابعة في الحقيقة، هذا من تمام المتابعة، لأنك إذا ما أنصت ما تابعت قراءته، وإذا أنصت فقد تابعت قراءته، فلهذا إذا كان الإنصات لقراءته من تمام المتابعة فمتابعته واجبة. وقال مسلم هذا هو صحيح، يقول مسلم هذه الجملة صحيحة إذا قرأ فأنصت، ومع ذلك ما رواه هو في صحيح، واعتذر عن ذلك بنص صحيح بأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه، وهو ما اختلفوا فيه على أبي هريرة، فلما اختلفوا عليه تركه، وإن كان يرى أنها صحيحة، لكن نقول إننا لا نذكر في كتابنا هذا إلا ما أجمعوا عليه، أي ما أجمع عليه هو. ها؟ ولهذا حدث عنه في صحيحه، وإن كان يعتقد أن هذه اللفظة صحيحة، ويؤيد صحتها عموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن أول ما يدل ذلك قراءة الإمام مع المأمور، فإنه مأمور بالإنصات لها. يخلط عليه القراءة ويدخل قراءته في قراءته، قال فانتهى الناس عن القراءة. قوله لا تفعلوا أو لا تقرأوا في مجال الصيد يعم النهي عن القراءة السرية والقراءة الجهرية. وقوله فيما سبق إذا قرأ فأنصتوا يعم أيضا القراءة السرية والجهرية، وأن الإنسان مأمور للإنصات حتى في الغم، بل هذا من المتابعة. وأبو هريرة رضي الله عنه يرى أن الإنصات الذي أمر به أن لا يشهر، أن لا يشهر. ولهذا لما قال له رجل أرأيت فاتحة قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، لأنه يرى رضي الله عنه أن النهي عنه جهر، إذا صار الإمام يشهر لا أشهر، ولكن يقرأ بالفاتحة سرا وهو لا شبيه. أول مرة ثانية يقول هذا الحديث يدل على أن الرجل كان يقرأ جهرا، كان يقرأ جهرا، عرفتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي منادع القرآن، لا شك أن هذا الاستفهام للإنكار، أي كأنه يقول لا ينادعوني القرآن. يقول فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. قول عن القراءة هل مراد القراءة سرا وجهرا أو القراءة جهرا؟ يحتمل الاحتمال، لأن أصل الإنكار على أي شيء على المنازع الذي فيها جهر. وكلمة على القراءة عن الناس عن القراءة يعني الجهر والسر. فلعل الصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقرأ أحد، فلهذا انتهوا عن القراءة فيما يشعر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون أصل أو سبب النهي بسببه أي بالتنازع النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وذلك لا يكون إلا بجهر. ثم قال النهي عن الجهر والإسرار لعموم قوله إذا قرأ فأنصت، فإن الإسرار يقتضي الاستماع، ولا استماع والإنسان يقرأ ولا الزوال لا يمكن السماع، مثل أعلم الإنسان قلبين في جوفه. وعلى هذا فنقول عن القراءة أي سرا وجهرا، اما جهرا فقطعا لان ذلك هو سبب الحديث فقطعا من انتهى عنه. واما سرا فظاهر العباره هو هذا انه انتهى عنه حتى سرا لقوله عن القراءه، ولم يقل عن الجهل بل قال عن القراءه، فدل ذلك على انهم انتهوا عن القراءه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه سرا وجهرا، يعني لا يقرأ لا سرا ولا جهرا. ويؤيد ذلك ايضا، يؤيد ما قلنا ان انتهوا عن القراءة سرا وجهرا حديث ابي هريرة الثابت، وهو قوله اذا قرأ فأنصت فان الصلاة تقتضي حفظ القراءة مطلقا. طيب، وقوله عن القراءة فيها عموم اخر ايضا، وهو انها تشمل قراءة الفاتحة وغيرها، إذا الناس عن القراءة تشمل قراءة الفاتحة وغيرها. وعلى هذا فإذا جعل الإمام بالقراءة سقطت قراءة الفاتحة عن المأمومين، لأن الصحابة انتهوا عن القراءة. ويكون هذا الحديث ناسخا للأحاديث التالية، وهو قول لا تفعلوا إلا بهم القرآن. يقول فانتهى الناس عن القراءة، هل القراءة هذا عن القراءة؟ فيكون هذا الحديث ناسخا، هكذا قرره بعضهم، قرر أن هذا الحديث ناسخ بقول لا تفعلوا إلا بالقرآن. وسيأتي أن هذا التقرير غير صحيح، لأن من شروط النسخ هذه واحدة، يقول تأخذ ناسخ، وهذه قد يقولون قد يقولون ان قوله انتهى الناس يريد العلم هذا اخر، لكن تعذر جهل، دليل انهم ينادون رسول الله كل قراءه. واذا امكن الجمع لم نلجا الى النفس. تدعون ما السبب؟ لانه اذا امكن الجمع معناه وجد لنا طريق الى العمل بالحديثين او الايتين مثلا. واذا تعذر الجمع ما فات عندنا الا ان العمل باحدهما بخلاف ما اذا امكن. واذا كان يمكن العمل بالدليلين فهو الواجب لا نجرى احدهما. طيب وعن عباده بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءه فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء ايمانكم. قال قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. رواه ابو داود والترمذي. عندنا زياده والبخاري في جزء القراءه وصححه وله شواهد عند احمد وابن حبان. هذا الحديث انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الصبح. صلاه الصبح صلاه جهريه الى صلاه جهريه. فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون خلف وراء امامكم. أراكم إما أن تكون بمعنى الظن يعني أظنكم أو بمعنى العلم. والظاهر أنها بمعنى العلم لأن ثقل القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه كان يسمع شيئا. ولكن هذه الجملة بالتقريب يقول إني أراكم بالتقريب. فقرر الصحابة ذلك بالقسم أيضا قالوا إي والله. فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري إلى آخره. الحديث هذا نص في الموضوع وأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية والسرية. ولما قال إلا بأم القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمثل ليس فيها استثناء فقط، استثناء معلق وهو انه لا صلاه لمن لم يقرا به. اذا يبقى حديث ابي هريره السابق فانتهى الناس عن القراءه بشقة محمولا على ما عدا الفاتحه. وهذا دائما يقع اللفظ عاما ويراد به ويخصص. يقع عاما فيخصص. وعلى هذا فنقول ليس في حديث أبي هريرة دليل على النص لأن من شروط النص العلم بتأخر الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يستثنى من ذلك مسألة ورد بها النص وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا. فإذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه قراءة الفاتحة. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الفائت فقال أبو بكر فأنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث يدل على أنها في هذا الحال سقطت عنه. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أن أبا بكر إنما استعجل وركع قبل أن يصل إلى الصف. لماذا؟ يدرك الركعة بلا شك وإلا لم استعجل لأنه يدرك ما بعد الركعة يقينا. فلما استجاب أبي بكر نعلم يقينا أنه لأجل إدراك الركوع كما جاء أيضا كما جاءت الرواية بذلك لكنها ليست صحيح. قال خشيت أن تفوت الركعة. علمنا أنه أدركها. هل علمنا أنه أدركها من فعله أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود. زادك الله حرصا ولا تعود. يقال كيف تقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا تعد، قال له لا تعد من العود، يعني لا تعد لمثل ذلك. يقول وجه التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره به على التفكر، ولو كان لم يدركها او لم تصح ركعته لعدم قراءه الفاتحه لامره بايش؟ بإعادة الركعة، بقضاء الركعة، لأمره بقضاء الركعة، فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركها. فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العود لمثل هذه الحال، وذلك دليل على أن على وجوب القراءة في هذه الحال. قلنا ومن هذا الجواب لو قال قائل لا تعد أي لمثل هذا العمل، وذلك لأنه يفوت به قراءة الفاتحة. نعم، يقول هذا حرام حيث يفوت قراءة الفاتحة. قلنا لو كان لفوات قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة تأثير لقال له اقدر ركعتك، لقال له اقدر ركعتك. نعم، لأنه ركن. ثم إننا نقول جوابا آخر، كلمة لا تعود نهي عن العودة لمثل صنيع أبي بكر. ولننظر، أبو بكر صنع أشياء، أولا السرعة، ثانيا الركوع قبل أن يصل إلى الصف، ثالثا الدخول مع الإمام في الركعة، الدخول مع الإمام في الركوع، الدخول مع الإمام في الركوع. والسنة يفسر بعضها بعضا، لأنكم ثلاثة يفعل ولا لا؟ الإسراء والركوع قبل دخول الصف والدخول مع الإمام في الركوع، هذه ثلاثة أشياء كلها ينطبق عليها قوله لا تعود، كلها يحتمل أن تكون كلها داخلة في قوله لا تعود. والسنة يفسر بعضها بعضا، فنقول أن الإسراء فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا في الصلاة ولا تعيبوا السكينة ولا تسجدوا، هذا واضح أنها عن الساعة واضحة أنها يعني لا تعود الإسراء أنه عنه ثابت في السنة. كونه يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف أيضا هذا منهي عنه، لأن الإنسان مأمور بأي شيء بالمفرد، وأن يدخل مع النار قبل أن يكفل الصلاة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفل الصلاة إلا إذا استوى الناس في صفوفهم، قبل أن يستوى ما يكفل، حتى أنه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يأمران رجلا أن يسووا الصفوف أو رجالا، فإذا أتوا وقالوا أن الصفوف استوى كبروا. إذا هذا أيضا من نوائب النهي عنه، يعني من يصح أن يكون النهي واردا عليه. الدخول مع الإمام في الركوع ما يصح أن يرد عليه النهي، يعني لو جئت بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم ركعت هذا ما ينبغي عليه النهي. السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركت فصلت، فأنا مأمور بأن تصلي ما أدركت، فما أدركتم فصلوا، فإذا إذا أتيت والإمام راكع فأنا مأمور بأن أصلي معه، ما أدركته فصلته، وأنا لا أدركت الركعة لا أدركت الركوع فأصلي معه. فتبين بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أمرين مما فعل، وهما الإسراء والدخول في الصلاة قبل أن يصل إلى الصلاة. أما الدخول مع الإمام حال ركوعه فهذا لا نهي عنه، فالأمر ثابت في مثل العموم في قوله فما أدركتم فصلوا. وفي هذا التقرير يتبين أنه يستثنى من قراءة الفاتحة هذه الصورة. أما وجهها من حيث المعنى، فوجهها من حيث المعنى أن هذا أن القراءة إنما هي ذكر القيام، القراءة ذكر القيام، والقيام هنا فقط. لماذا؟ لمتابعة الإمام لوجوب متابعة الإمام. ولهذا نرى أن الرجل لو جاء والإمام لم يركع بعد ثم دخل معه واستفتح وشرع بفاتحة ولم يتمكن من إدراكها من تلاوتها حتى ركع الإمام وخاف أن تفوته الركعة الأكبر، لأنه في هذه الحال يركع وإن لم يكن، لأن المعنى الموجود في حديث أبي بكر موجود في مثاله. لو تأخر ما يكون، يعني ما أدرك كانت هي تكبيرة الإحرام. الله أكبر. الله أكبر. هذه تكمل الفاتحة ويلحق الإمام. إن كان ما يتمكن من لحوق الإمام إذا كمل الفاتحة فلا فرق عليه. يعني ينهي القراءة. ويكمل صلاته منفردا، لأنه إذا جاء أن المأموم ينفرد في تفريغ صلاته